عندما نسمع كلمة عارضة أزياء يتبادر إلى ذهننا فوراً الفتيات النحيلات ممشوقات القامة اللواتي لا يتعدى مقاس خصرهن 65 سنتيمتراً ويبلغ طولهن على الأقل 175 سنتيمتراً. لكن هذه الأرقام والمعايير التي يتم تقييم الجمال على أساسها بدأت بالتغير في عصرنا الحالي، فظهرت العديد من عارضات الأزياء الممتلئات اللواتي أثبتن أن الجمال لا حجم له، حتى بات تيار العارضات الممتلئات أو ما يعرف بالبلاس سايز مودلز له حصة بارزة في عالم الموضة والجمال اليوم. لكن قصتنا اليوم مختلفة بعض الشيء. نعم، سنتكلم عن عارضة أزياء لكنها ليست ممتلئة أو بلاس سايز. قصتنا اليوم عن فتاة مصرية يبلغ طولها 105 سنتيمترات فقط، لكنها استطاعت أن تتحدى نظرات الناس الساخرة لها، فلم تبالي بآرائهم ولم تهتم لتنمرهم عليها، ووصلت إلى حلمها فأصبحت أول عارضة أزياء لقصيرات القامة في مصر. فمن هي نسمة يحيى؟ وكيف تمكنت من كسر معايير الجمال والموضة؟ وما هي أبرز التحديات التي واجهتها؟ وكيف يرى الشارع المصري والعربي قصتها؟ وما هو رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟ نسرد لكم في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة تفاصيل حياة نسمة يحيى، الشابة التي لم تستسلم للتنمر الذي تعرضت له على مدى سنوات طويلة، فكسرت الصورة النمطية وتحدت التنمر لتثبت نجاحها في مجال الموضة والأزياء من خلال إنتاج وعرض خط أزياء لقصيرات القامة. أهلا بكم. استطاعت نسمة يحيى ذات 20 عاماً من محافظة المنصورة أن تجد حلاً لواحدة من المشكلات التي يواجهها قصار القامة في مصر عند بحثهم على محلات ملابس تناسبهم، فأطلقت نسمة أول مجموعة من الأزياء الخاصة بقصار القامة وعرضتها على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن من قصار القامة في مصر، كما أصبحت نسمة أول عارضة أزياء من قصار القامة في بلدها. هذه الشابة المصرية لم تستسلم للتنمر الذي تعرضت له على مدار سنوات تعليمها، حتى التحقت بكلية التربية قسم إعلام بجامعة المنصورة، فكانت الثانية على دفعتها في السنة الأولى. واجهت نسمة بشجاعة مشكلة رافقتها منذ ولادتها، فهي تعد من قصار القامة بطول 105 سنتيمترات، ولطالما واجهت مشكلة فيما يخص اختيار ثيابها ولم تكن تجد ما يناسبها بسبب عدم وجود أي محلات تجارية مخصصة لقصار القامة، فكانت تبحث عما ترتديه في محلات ملابس الأطفال، ومن هنا قررت أن تجد الحل بنفسها وتصنع من التحدي قصة نجاح، فأسست لأول مشروع خاص بأزياء قصار القامة بتصاميم تلائم مختلف الأعمار، وأطلقت نسمة أول مجموعة أزياء لها عبر منصات التواصل الاجتماعي لكي تصل إلى جمهورها بسبب قلة الإمكانيات المادية. وتقول نسمة في أحد المقابلات إن لديها حب وشغف كبير لمجال الأزياء والموضة، وإنها قررت أن تقوم برسم التصاميم واختيار أنواع وألوان الأقمشة لتنفذ فساتيناً تتمكن من ارتدائها وعرضها مما يعزز ثقتها بنفسها، مضيفة أنها لجأت إلى منصات التواصل الاجتماعي كي تواجه نفسها ومجتمعها وتسهم في تقبل الناس لقصار القامة دون تنمر، وحقهم في أن يكون لهم دور في كل المجالات دون خوف من التعرض للتنمر أو السخرية. وتضيف نسمة أن العديد من قصار القامة سواء من الرجال أو النساء يشترون ملابسهم في الغالب من محلات الأطفال، وهو أمر لا يتناسب معهم على الإطلاق خاصة مع التقدم في العمر، كما أن البعض الآخر يشتري ملابس ذات مقاسات كبيرة ثم يقوم بتعديلها كي تصبح مناسبة، لكن معظم هذه الحيل لا تنجح على الإطلاق، خاصة وسط حالات التنمر التي يتعرض لها قصار القامة عند اختيار ملابسهم. استغلت نسمة نظرة الناس المختلفة لها، فعملت على دعم قضيتها وحاولت كسر الصورة النمطية التقليدية لعارضة الأزياء. وبالفعل كان لمبادرة نسمة أثر إيجابي، ولاقت مجموعة الأزياء الخاصة بها تفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير، فشجعها الكثيرون لكي تستمر في تقديم هذه العروض وتدعم قصار القامة. وبذلك كسرت نسمة حاجز الخوف بداخلها وتحدت نظرات الناس لها، وقررت أن تقترب من أحلامها. وفي إطار ردود الأفعال حول هذه القصة، تقول نسمة إن جلسة التصوير الأولى التي قامت بها ونشرت صورها على موقع فيسبوك جاءت بردود متباينة، فكان بعضها سلبياً وبعضها الآخر إيجابياً، لكن بعد جلسة التصوير الثانية بدأت الردود الإيجابية بالازدياد، ورأى العديد من الناشطين ورواد مواقع التواصل أنه على الرغم من التعرض للتنمر إلا أن النجاح يكمن في تحدي الشخص لأي إعاقة مهما كان نوعها. فعبر العديد عن دعمهم لنسمة وافتخارهم بما أنجزته، ووصفوا ما قامت به بالشيء الجميل. تقول نسمة إن ردود الفعل كانت مبهجة، فكلمتها العديد من الفتيات وهن سعيدات، كما عبرت معظمهن عن رغبتهن في دخول مجال عروض الأزياء، وجاءت الكثير من التعليقات عن تغيير الحالة النفسية للفتيات قصار القامة بشكل كبير. اللافت في الموضوع أن نسمة دخلت مجال الموضة والأزياء بسبب تعرضها للتنمر وسماعها للتعليقات الساخرة حول طولها، فكغيرها من قصيري القامة لا تعيش نسمة حياة سهلة بسبب عدم اهتمام المجتمع والتفاته لاحتياجات هذه الفئة من ذوي الهمم. فمنذ جلسة التصوير الأولى التي قامت بها نسمة حاولت أن تتحدى نظرات وكلام الاستهزاء الذي تعرضت له، وعلى الرغم من شهرتها النسبية بعد جلسات التصوير التي قامت بها وانتشارها على السوشيال ميديا، إلا أن التنمر لا يزال يلاحق نسمة، ما يجعلها تحلم بتغيير النظرة النمطية والتقليدية لقصيرات القامة، بالإضافة إلى كسر الصورة النمطية لعارضات الأزياء في العالم العربي. وتطمح نسمة إلى إنشاء دور أزياء خاصة لقصار القامة في مصر، خاصة أن هذه الفئة تعاني الكثير عند اختيار الملابس مما يؤثر على حالتهم النفسية. ضيفتنا رحاب بسيوني الناشطة في مجال حقوق المرأة تحدثنا عن قوالب الجمال التي قد يتعرض البعض للتنمر في حال خروجهم عنها. أتفهم تنمر البعض من أن يتم تقديم نموذج للجمال خارج النموذج المتعارف عليه، النموذج المعتاد عليه، النموذج القالب الذي يسعى البعض للحصول عليه، متناسين تماماً أن الجمال ذاته شيء نسبي، ما قد يبدو جميلاً لي قد يبدو قبيحاً للآخر، متناسين كذلك أن الجمال أمر متغير من مجتمع لآخر، من مرحلة زمنية لأخرى، ما فيش نموذج مستمر عبر التاريخ بنفس بهائه، بالعكس إحنا طول الوقت بنعمل تغيير وتعديل في أفكارنا عن الجمال، لكن قالب الجمال نفسه المجتمع جزء من العقل الجمعي صاغه بشكل معين، لدرجة إنه العقل الجمعي ذاته حاول جاهد إنه هو أي شخص يخرج عن الإطار الجمعي ده يتعرض لتنمر. فبالتالي بنجد أن البعض ليه تفضيلات معينة ولا يستطيع التعبير عنها، بالعكس بينساق تحت اختيارات العقل الجمعي، بينساق تحت اختيارات الفكر الجامعي للمجتمع وبيختار نفس الاختيارات اللي هو تم تنميطه عليها. فبالتالي عندما يتعرض لنموذج جديد، نموذج غريب غير المعتاد وغير المألوف، أول حاجة للحصول على ثباته الانفعالي وتعوده على فكرة معينة إن هو بيرفض النموذج ده، فبيتم رفضه على هيئة تنمر، على هيئة عنف، على هيئة سخرية، وده قادرين نتفهمه. لكن فكرة النموذج الجديد أو فكرة النموذج الحاضر أو فكرة كسر التابو في الجمال فكرة مهمة جدا، فكرة من أروع الأفكار، حتى لو تمت بطريقة تعرضت خلالها لسخرية أو تنمر أو شيء من الإعاقة، إلا إن فكرة كسر التابو نفسه وتقديم نماذج جديدة من الجمال فكرة هتعمل ثراء في المجتمع وهتبدأ تعود العقول على الخروج من التابو المتعارف عليه. نسمة التي أشارت إلى خوفها من الكاميرا والتصوير إذ لم تلتقط صورة واحدة كاملة حتى بداية دراستها الجامعية، قالت إنها عندما نظرت لنفسها بشكل كامل في صورة شعرت بأن عليها التخلص من خوفها، فقررت تقبل نفسها وتحولت بذلك لأول عارضة أزياء مصرية من قصار القامة، وتمكنت من قلب معايير ومقاييس الجمال وكسرت النموذج السائد عنه وطرحت نماذج مختلفة ومتجددة، بالإضافة إلى تصميم ملابسها بنفسها. من المثير للجدل أو من المثير للعجب أن أحياناً كثيرة بنجد أن النموذج المعد سلفاً للجمال طبقاً لقالب معماء أو طبقاً لكود معين من الشكل لا نجده كثيراً في الشارع، في العوام، بين الناس، بين معارفنا، بين أصحابنا. فبتجد إن هو عبارة عن نموذج خيالي وضعه العقل. أحياناً كمان بيكون هذا النموذج عائق على الجميع، غير مقبول للجميع كنموذج المرأة النحيفة. وإحنا في مجتمع بحر متوسط أسلوبنا في الأكل لا يدعو للنحافة، ولا أجسامنا نفسها وتركيبتها تحس على النحافة، وتجد الناس تضع أنفسها تحت ضغط كبير جدا للرغبة في مسايرة النموذج المختلف تماما عن طبعتنا الجسدية أو شكلنا أو تركيبتنا الجسدية ذاتها. أحيانا كثير النموذج بيكون عبء على البعض وبيكون في إطار النادر أو الشحيح، غير متماشي أساسا مع الجمال المنتشر في المنطقة. فبالتالي فكرة كسر النموذج فكرة مهمة جدا، هتخلي الناس تقدر تتصالح مع أنفسها، هتخلي الناس تقدر تقبل ذواتها، هتخلي الناس تحب ذواتها وتبدأ تشوفها بطريقة تانية. فكرة طرح نموذج جديد للجمال فكرة إن إحنا مختلفين أو إحنا ما على ما نحن عليه. بدأت نسمة مشوارها في محاربة التنمر ضد قصار القامة قبل دخولها عالم الأزياء والموضة، إذ قامت بتقديم عروض مسرحية في الجامعة حول التنمر ومعاناة المختلفين وذوي الهمم في المجتمع، فتمكنت من إيصال رسالتها وإلقاء عدة محاضرات في الدعم النفسي، محاولة أن تشرح للناس كيف يتعاملون مع قصار القامة وكيف تواجه هذه الفئة السخرية والتنمر وتتحدى المجتمع، وأن قصار القامة هم بالنهاية أشخاص عاديون بإمكانهم أن يقوموا بالعديد من الأشياء. نسمة التي تفوقت دراسياً وإبداعياً أيضاً تفضل التصميمات الكلاسيكية في الملابس وتعرض صورها على منصات السوشيال ميديا، وتقول إن سبب اتجاهها للعمل كموديل أو عارضة أزياء هو التنمر والسخرية التي تتعرض لها بشكل يومي بسبب قصر قامتها. فالبعض يسألها ما إذا كان والداها قصار القامة، والبعض الآخر يشكك في أنها من الممكن أن تتزوج يوماً، بعضهم يتظاهر بأنه لا يراها ويضحك عليها. كل هذا جعل نسمة تفكر في تحدي المتنمرين وتطمح لتكون شخص مميز في المجتمع. في إحدى جلسات التصوير ارتدت نسمة فستان زفاف أبيض بهدف إبراز ملامحها كأنثى وتغيير صورة قصار القامة في عيون المجتمع، وعلى الرغم من أنها صرحت سابقاً أنها كانت تعاني من فوبيا التصوير، لكن عندما نظرت لنفسها بشكل كامل في الصورة شعرت أنه يجب عليها التخلص من هواجسها ومخاوفها، فقررت تقبل نفسها كما هي عليه. كما أن عروض الأزياء وجلسات التصوير زادت من ثقتها بنفسها حسب ما أشارت. وتقول نسمة إن جلسة التصوير بفستان الزفاف كانت تهدف إلى لفت نظر المجتمع لقصار القامة، فأرادت أن تعبر عنهم كأشخاص لهم الحق في الحياة والحب والزواج، مضيفة أن ما يجب التركيز عليه هو العقلية والروح والملامح وليس فقط حجم أجسادنا وطول قاماتنا. نسمة استخدمت فستان الزفاف في جلسة التصوير كوسيلة لتحقيق وجهة النظر تلك، خاصة أن ارتداء هذا الفستان هو حلم كل فتاة، وبالتالي فهو حلم قصيرات القامة أيضا. نسمة التي لا تزال طالبة بكلية التربية قسم إعلام بجامعة المنصورة تحرص على مواصلة دراستها الأكاديمية والتفوق فيها، فإلى جانب حبها للتصاميم والموضة تسعى نسمة لإكمال الدراسات العليا، وتحلم بالتدريس يوما في الجامعة وأن تقدم برنامجا تلفزيونيا يطرح نماذج لأشخاص حققوا النجاح على الرغم من الصعوبات التي واجهوها. كما تتمنى نسمة أن تنشئ ماركة عالمية خاصة بتصميم ملابس قصار القامة من الرجال والنساء، وتقول إن قصار القامة يجب أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي على الرغم من التحديات الكبيرة أمامهم. فللأسف حتى الخروج إلى الأمكنة العامة يعتبر تحدياً لأشخاص مثل نسمة، لأن كل شيء مرتفع عليهم بدءاً من السلالم والمحلات والمصالح الحكومية وأرصفة الشوارع وحتى المواصلات. قصة نسمة تعيد إلى الأذهان قصصاً مشابهة حدثت في الغرب، لعل أبرزها قصة العارضة الأمريكية الشهيرة درو بريستا التي دخلت عالم صناعة وعرض الأزياء على الرغم من أن طولها لا يتعدى متراً واحداً، لكن هذا لم يمنعها من متابعة أحلامها لتكون موديل أو عارضة وتصبح مصدر إلهام للناس من حولها على الرغم من تعرضها للتنمر منذ صغرها. ومن أشهر أقوال درو: أريد أن يتم قبول الجميع في عالم الموضة، يجب أن يتمكن أي شخص من السير في مدرج عرض الأزياء. كما أصبحت الشابة الإيرلندية شينيد بيرك رغم قصر قامتها اسماً شهيراً في عالم الموضة بعد أن لفتت الأنظار إليها في أسبوع الموضة في لندن العام الحالي عندما جلست في الصف الأول خلال عرضي فيكتوريا بيكهام وروكساندا، وكانت على مسافة بضع مقاعد من أنا وينتر الوجه الأبرز في أوساط الموضة. بيرك التي تعمل مدرسة في دبلن تهتم بالأزياء والموضة وتحوي خزانتها العديد من الملابس التي تحمل توقيع مصممين عالميين، كما ظهرت على غلاف مجلة فوغ للموضة في عدد شهر سبتمبر أيلول 2019 بعد اختيارها كواحدة من أقوى 15 امرأة تعمل من أجل التغيير. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن قصة فتاة شجاعة لم تخجل من قصر قامتها التي تبلغ 105 سنتيمترات فقط، فقلبت معايير ومقاييس عارضات الأزياء وهزمت كل الأفكار التي تقيدها وألهمت العديد من الفتيات، وأنتجت أول خط أزياء خاص بقصيرات القامة في العالم العربي، ومن ثم أصبحت أول عارضة أزياء في هذا الإطار. كما اختيرت نسمة ضمن 50 سيدة مصرية ملهمة والأكثر تأثيراً لعام 2020. شكراً لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.